مرج اضطرب. عندما يقوم الامر هكذا وتختلط الامور والاوراق ولا نستطيع ان نميز بين حق وباطل، بين خير وشر، بين طاهر وكافر، عندما تصل الامور الى هذا النحو والى هذا المستوى يكون هناك سؤال: ما المخرج يا رسول الله؟ مرجت عهودهم واماناتهم، العهد لهم يجب ان يوفى، انها امم، انه نظام عالمي يجب ان يوفى بالعهد له. لكن عندما يكون الضعفاء في امس الحاجه بوقفه من الاقوياء لتسلمهم، ترى ان العهد يحور وان الامانه تزور. امانه امم، نحن قد اعددنا ميثاقا للامم لا يظلم فيها ضعيف ولا يؤخذ حق فيها لمحتاج، كلا لا يؤخذ الحق من محتاج وانما يؤخذ له الحق. فاذا ما جاء الضعيف يطلب من الحثالة التي اخبر عنها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويبقى حثالته من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا هكذا، لا تعرف ان تفصل منهم الصالح من الصالح، اختلطت الامور واختلفوا هكذا وشبك بين اصابعه. امانات لا ينبغي ان تهدر الدماء ولا ان تنتهك الاعراض، لا تنتهك الاعراض، حقوق الانسان في الامم المتحده حريه واحترام للحقوق، احترام للدماء واحترام للاعراض واحترام للحريات. فاذا ما كانت الاعراض والدماء والحريات في صالحهم وقفوا لها، واذا ما كانت في غير صالحهم وقفوا ضدها. وما نعيشه من مشاكل وما تعيشه الامة الاسلامية من محن وما سفك الدماء وموت الجياع وانتهاك الحرمات في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي كشمير المسلمة وفي كل مكان، أليست هذه أمة من الأمم؟ أصبحنا على أصبحنا غرباء على مجتمع الأمم؟ أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه التي سجل الله لها مكانها ومكانتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. لماذا نرى هذا التعذيب لأبناء البوسنة والهرسك على ظهورهم وعلى أجسادهم وقتلهم ودفنهم وانتهاك حرمات نسائهم وبناتهم؟ لماذا؟ ألسنا أمة؟ دعونا، لسنا أمة، ألسنا من الإنسانية بمكان؟ إنسان، إنسان له لسان وله جنان وله إحساس وله شعور، لماذا هذا؟ ما سبب كل هذا العداء؟ ما سبب كل هذا البلاء؟ اختلطت الاوراق وانتقضت العهود واختلت الامانات، فلا عهود ولا امانات ما دام العدوان على الاسلام وعلى المسلمين. ايها الاخوة الاحباب، يا لله بالمسلمين، قالها امير المؤمنين عمر عندما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي، عندما طعنه في قاصرته وهو يستقبل الصلاة، لم يقل يا لله لأبنائه، ولم يقل يا لله للخلافة، وإنما قال وهو يندب يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. وهي المؤامرة من يوم أن قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه بيد المجوسي الذي ادعى الإسلام، وبمؤامرة اليهودي كعب الأحبار، وبمساندة النصراني الهرمزان، ذلك الذي كان نصرانيا مؤامرة، تآمر عليها عباد النار الملاحدة، وتآمر عليها اليهود، وتآمرت عليها النصارى، وتمالأوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما زالت هكذا. يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يا عمر يا من لكم مواثيق عهود، أين عهودكم؟ أين مواثيقكم؟ أين الذين ائتمنوكم على حقوقهم؟ ترى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ناطق وشاهد الآن على علوم العصر ومثالب العصر ومفاسد العصر ومنكرات العصر. يبقى منهم قتالة قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ نصيحة، نصائح من جوامع كلمة، فما المخرج يا رسول الله؟ ما المخرج اذا وصل الامر الى هذا البلاء والى هذا الوباء؟ ما المخرج يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون. ما الذي تعرفه امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرف ان الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. الاسلام ليس كلمات تقال، وانما الاسلام اقوال واعمال. يا امة محمد صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون. ما نعرفه من الاسلام ان الاسلام شريعة وعقيدة ومنهاج حياة. عقيدة تعلي اقدارنا، الله ربنا في العقيدة مالك شؤوننا مدبر امورنا. اسمعوا القرآن الكريم، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لها من دون الله كاشفة. ما المخرج يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون. خذوا الاسلام كله من ألفه الى اليد الى يائه. خذوا الاسلام من شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وسائر العبادات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اعلى ذروة في الاسلام

ده نهج. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا اخوانا المنيات كلها دعوها، دعوا المنيات، دعوا الحرام، دعوا ما نهانا الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. طيب يا رسول الله احنا يمكن عرفنا ذلك، طب فيه بعد كده ايه؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على امر الخاصة، على امر خاصتكم، تقبلون على امر خاصتكم. الخاصة دول ايه؟ القلة. خاصة دول القلة. القلة في اي وقت من الاوقات هي صاحبة او التي لها رأي سديد، الا الذين ربنا بيقول كده، احنا بنقول وتقبلون على امر خاصتكم، اهل الرأي والمشورة، لان العامة والغوغاء دول عايزين يعيشوا، يقول لك احنا عايزين نعيش حتى يعيش عيشة الظلم، عيشة الظن، عيشة الاسر، عيشة الخوف، عيشة ان العدو يكون مسيطر عليه. معه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبلون على امر عامتكم، امر خاصتكم، وتقبلون على امر الخاصة. الخاصة يقول الله سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. ويقول الله عز وجل في محكم اياته وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الكثرة دول ايه؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. تقبلون على امر خاصتكم وتدعون امر عامتكم. ايها الاخوة الاحباب، قضايانا، قضايا امتنا كثيرة، وامتنا الان حبلى، حبلى بالمشاكل. وبعون الله وتوفيقه نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من الداء، وان يخلصنا من البلاء، وان يطهرنا من الاعداء والسفهاء، انه نعم المولى ونعم النصير. ومع قضيات امتنا في الخطبة الثانية ان شاء الله، لعلنا نجد لها طبيبا ماهرا يوقظ هذا البلاء الذي حل بها، او ينزل الداء الذي احتوشته في احشائها. وليس ذلك على الله ببعيد، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة الاحباب، بدأ ببدء نقول تحية للشرفاء الاتقياء، الانقياء الذين يعيشون آلام امتهم، بل ويؤدون ما يطلب منهم امام هذه الامة. لقد وجدنا استجابة من رواد هذا المسجد الكريم حينما طلب منهم ان يدفعوا ما تجود به انفسهم ابتغاء وجه الله عز وجل لاخوانهم المستضعفين في البوسنة والهرسك، ولاخوانهم المستضعفين والمستذلين والجياع في الصومال، ولاخوانهم المنكوبين الذين حلت بهم الزلازل ونزل بهم قدر الله في مصر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وانعم الله عليكم. نقول لكم هكذا ونقول للساده